سورة أم القرآن ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند سراط والسراط لقنبلا بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف وشم لخلاد لولا عليهم إليهم حمزة ولديهم عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا.